إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيها المسلمون، الشهر المبارك على الأبواب، والمسلمون بانتظاره مع سرورهم به، فلماذا يفرحون بشهر رمضان؟ يفرحون به لأنه من مواسم الغفران، ولأن الصيام هو لجام المتقين، وجنة المحاربين، ورياضة الأبرار المقربين. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. إنه الركن الرابع من أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ومنها وصوم رمضان. ومن جحد وجوب صيام رمضان كفر، لأنه أنكر ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة. ومن ترك صيام شهر رمضان تهاوناً فهو فاسق من الفساق. ومن العلماء من قال هو مرتد خارج من ملة الإسلام. أيها المسلمون، لقد فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، فصار واجبا على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام، لقول الله جل جلاله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويستحب لولي الطفل أن يأمره بالصيام استحبابا ليعتاده، فيسهل عليه إذا بلغ. والحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، بل تفطران في شهر رمضان وتقضيان، لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. ولما سألت امرأة عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. أيها المسلمون، لماذا نفرح بقدوم شهر رمضان؟ لأنه شهر العبادة والقرآن والجود والمغفرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور. قال ابن مسعود رضي الله عنه: شهر رمضان هو سيد الشهور. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان كل ليلة، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وأجود ما يكون في رمضان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن وذكر الله والصلاة والاعتكاف. نفرح به لأن الصيام عمل صالح وعبادة جليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانًا بالله وبفرضية هذا الركن، واحتسابًا للأجر والثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابًا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحدٌ غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحدٌ غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري ومسلم. ولما رقي المنبر صلى الله عليه وسلم قال: آمين. أخبره جبريل عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له. رواه البخاري في الأدب المفرد. عباد الله، في الصيام يقوى الإيمان ويترقى الصائم في درجات التقوى. في الصيام مخالفة الهوى وكبح جماح النفس، فتترك المحرم في جميع الأوقات. الصيام يضعف الرغبة في الشهوات المحرمة. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار، أي وقاية. الصيام يا أمة الصيام يضيق مجاري الشيطان من ابن آدم، فيضعف تأثير الشيطان عليه في وقت الصيام. وإذا أحس الصائم بجوع أو عطش أثناء النهار تذكر ما يعانيه الفقراء من ألم الجوع، فيدعوه ذلك إلى الإحسان إليهم والصدقة عليهم. في الصيام صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش. فيرجى أن يحصل الصائم على جزاء الصابرين، وقد قال الله جل ذكره: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع ما في الصيام من فوائد صحية متعددة تحصل بسبب تقليل الطعام وإراحة الجهاز الهضمي، فيدفع الله به عن المسلم كثيرًا من الأمراض، وكما قيل: صوموا تصحوا. أيها الصائم، لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام احذر أن تطلق بصرك ولسانك في الحرام، واحذر أن تتجرأ على الفطر في نهار رمضان بلا عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. أو ما علمت أن أهون الصيام أن تترك الطعام والشراب؟ فليحذر الصائم من استماع الأغاني والموسيقى، ومن الغيبة والنميمة والكذب، وليحذر من السب والشتم، والنظر إلى ما حرم الله في القنوات والجوالات وغيرها. أيها المسلمون، مما يفسد الصيام الردة عن الإسلام، والأكل والشرب والجماع، والاستمناء بتعمد إخراج المني. وكذلك بالنسبة للمرأة، إذا نزل عليها الحيض ولو قبل الغروب بلحظة فسد صيام ذلك اليوم ووجب عليها القضاء. عباد الله، روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وروى ابن خزيمة وابن حبان والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى من يفطرون في نهار رمضان بلا عذر قد علقوا في النار بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل دما. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وقال جابر بن عبد الله: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وكان السلف إذا صاموا يستحبون الجلوس في المساجد ويقولون: نحفظ صيامنا. فاحفظ صيامك أيها المسلم، وعظم حرمة شهرك في نهاره وليله، واحذر ما يعرض في وسائل متعددة من فتن متنوعة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقانا الله وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، عباد الله، من فطر صائمًا كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، ومن أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه، ومن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ومن خطر بباله أنه يصوم غداً فقد نوى. وطعام السحور بركة، ويكون قبيل الفجر، قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ولو أن يشرب الإنسان ماءً ليحصل له اتباع السنة وتحصيل البركة. ومن أذن الفجر عليه وهو جنب من احتلام أو جماع صام ذلك اليوم ولا شيء عليه، ومن احتلم أثناء النهار فصيامه صحيح. ولا بأس على الصائم في نهار رمضان بأخذ دم للتحليل، وبخاخ الربو، وغاز الأكسجين، وقطرة العين لا بأس باستعمالها لمن احتاج إليها. واحرصوا رحمني الله وإياكم وأنتم تستقبلون هذا الشهر المبارك على المبادرة إلى الصلوات الخمس في أوقاتها في بيوت الله، وأحسنوا إلى الفقراء وتصدقوا عليهم، إن الله يجزي المتصدقين. وجددوا التوبة من جميع الذنوب، ولازموا الدعاء ولا سيما عند الإفطار، وأكثروا ثم أكثروا ثم أكثروا من تلاوة القرآن الكريم، فخير ما يعمله المسلم في رمضان ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. فالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، وما عمل ابن آدم عملاً أنجى له من ذكر الله واستغفاره. اللهم بلغنا شهر رمضان بعفو وعافية، اللهم وفقنا فيه للعمل الصالح يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.